الأستاذ بندر، مشاركتك هذه هي من زي ما سمعت بأنها حماسية، يعني تصلح للمسيرات وتصلح لل... صح السؤال كده؟ لا لا نكبة، حماسية ما تصلح لشيء. لا سمعت إن من قصيدتك هذه ما شاء الله أنها جميلة جميلة، يعني رغم أنها وانت أجمل الله يعطيك، وهي بالعامية طبعا. نعم نعم باللهجة العامية. فمن وين استقيت هذه قصيدة حلوة استقيتها؟ والله هي من كلمات أخونا سعد بن عقيل الشندي. ما شاء الله، وأداء، ومن اختار لها اللحن والأداء؟ والله اللحن سمعته يعني كثير من الشباب، لكن لعله يعني حور عليه الكلمات. طيب أنا سمعت قبل كذا يا سيد بندر، نعم، لك مشاركة يعني قريبة من هذا النوع، هل ممكن تسمعنا إياها؟ شو مشاركة قريبة؟ السؤال غير واضح يعني ولا إيش؟ الآن ممكن نأخذ مقطع بسيط من هذه الجديدة، القصيدة اللي بتشارك فيها بعد شوي. قلبي تولى على احبابه، قلبي تولى على احبابه، قلبي تولى على احبابه، يرسل تغاريدي والحاني، يرسل تراحيمي والوعد. جميل. طيب في وحده، ايوه، بارق الصيف، هذه قديمه، هذه قديمه، ممكن نسمع جزء منها؟ ممكن نعطيك جزء منها. تفضل. يا له لا لا له يا الله يا الله، يا مشي ما خايل سحاب، بارق الصيف يسار الليل. هذا قديم ما شاء الله، هذه بعد من الأشياء الجميلة صراحة. وما شاء الله يا أبو عبد الله تبارك الله، يعني مشاركاتك من هذا النوع كانت جميلة صراحة. جزاك الله خير. وإن شاء الله الآن نخلي الجمهور أو المستمعين نتحفهم. نتحفهم إن شاء الله مشاركتك. تفضل يا أستاذ بندر. تفضل يا أستاذ بندر. يلا بسم الله. يلا شباب السعوديين. قلبي تولى على أحبابه، قلبي تولى على أحبابه، قلبي تولى على أحبابه، قلبي تولى على أحبابه، يرسل تغاريدي والحاني، يرسل تغاريدي والحاني، دام الهوى فاتح بابه، دام الهوى فاتح بابه، دام الهوى فاتح بابه، ما عاد للحزن ميداني، ما عاد للحزن ميداني، والليل قال يوم يا اصحابه، والليل قال يوم يا اصحابه، والليل قال يوم يا اصحابه، ما عاد يسال عن العالي، ما عاد يسال عن العالي، يا الله يا منزل كتابه، يا الله يا منزل كتابه، يا الله يا منزل كتابه، يا عالم السر واعلاني، يا عالم السر أعلاني، اغفر لنا الذنب واسبابه، اغفر لنا الذنب واسبابه، اغفر لنا الذنب واسبابه، وابعدنا عن غي شيطاني، وابعدنا عن غي شيطاني، قلبي تولى على احبابه، قلبي تولى على احبابه، قلبي تولى على احبابه، يرسل تغاريدي والحاني، يرسل تغاريدي والحاني، دام الهوى فاتح بابه، دام الهوى فاتح بابه، دام الهوى فاتح بابه، ما عاد للحزن ميداني، ما عاد للحزن ميداني، والليل قال يوم يا اصحابه، والليل قال يوم يا اصحابه، والليل قال يوم يا اصحابه، ما عاد يسال عن العاني، ما عاد يسال عن العاني، يا الله يا منزل كتابه، يا الله يا منزل كتابه، يا الله يا منزل كتابه، يا عالم السر واعلاني، يا عالم السر واعلاني، اغفر لنا الذنب واسبابه، اغفر لنا الذنب واسبابه، اغفر لنا الذنب واسبابه، وابعدنا عن غي شيطاني، وابعدنا عن غي شيطاني، وابعدنا عن غي شيطاني، وابعدنا عن غي شيطاني، وابعدنا عن غي شيطاني، وابعدنا عن غي شيطاني.